باسم نبي من انبيائه. اما المسلم عندما يرتد ويبسط ويبتعد عن كتابه وعن نبيه هذا يبقى بلا دين، يبقى الى الحيوانيه اقرب. وكما وصفه الله امثاله هم كالانعام بل هم اضل. الانعام يستفيد من ظهورها ومن بطونها ومن رقوبها ومن اصواتها واودارها واشعارها. والانسان الكافر المرتب بخصوم هذا فساده اكبر من صلاحه وضرره الاعم من نفعه. فوجوده تحت الارض انفع للانسان وللبشريه جميعا قديمها وحديثها. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم والغوا فيه لعلكم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. تجد دائما من علامة الكافر كرهه للقرآن ولسماعه للقرآن ولهداية القرآن ولما جاء في القرآن وهذا العام القديم. ولذلك عندما تسلط الكفار من مؤسسة يونسكو الدولية على برامج وأنظمة التعليم في العالم الإسلامي ابتدائيا وثانويا وجامعيا وتخصصيا، أبعدوا الإسلام عن الحياة العامة. وأول ما حاربوا القرآن ودين الإسلام فأبعدوه عن التعلم في الجامعات التي يعتبرون خريجيها هم رجال المستقبل وقادة الأمم والشعوب، وتركوا أشياء لم يعترفوا بها خريجيها أبعدوهم عن الحياة العامة وعن قيادة الأمم والشعوب، وأخذوا يسمونهم رجال دين شبهوهم بالرهبان وبالحاخامات، مع ان الاسلام لم يجب بالدين فقط، الاسلام دين ودنيا، الاسلام عقيده، والاسلام نظام، والاسلام دوله. ومن انكر جزءا من هذه الثلاثه دخل في عموم قوله تعالى: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. الاسلام عقيده جاء بلا اله الا الله وبمحمد رسول الله وبالايمان باليوم الاخر وبالايمان بالقران كتابا من الله وبالسنه المطهره الضريعه والشريكه في حكم الاسلام كتابا وسنه الى بقيه العقائد. من لم تكن له جميع هذه العقائد أو تشكك في بعضها فليس بمسلم. الإسلام نظام جاء بنظام اقتصادي فحرم الربا وحرم الرشا وحرم الغدر وحرم أكل أموال الناس بالباطل وفرض في التركات الثمن والربع والثلث والنصف. فمن غير شيئا من هذا غير نظام الإسلام. الإسلام نظام في الأسرة فرض البر الطاعة والإكرام للأبوين وحسن صلة الأرحام بالإخوة والأخوات وعموم الأقربين. الإسلام نظام جعل المسلم أخاك حيثما كان في أرض الله، كان أسود أو أبيض، كان فقيرا أو غنيا، كان رجلا أو امرأة، أخوه له من الحقوق عليك ما لأخيك في الرحم ومن سواه. ولو كان أخاك للأب والأم إذا لم يكن مسلما فليس أخا. الله قال على ابن نوح وهو ابنه ولكنه لم يؤمن بدينه وأغرقه فيمن أغرق من الكافرين عندما قال نوح إنه من ابني، قال إنه ليس من ابني ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح كما في القراءات. ولذلك الإسلام هو الحاجز الفاصل. من كان مسلما فهو أخي في الدنيا والآخرة ولو كان أبعدين نسبا. وأحس بهذا وأشعر به، ما تركت قارة ولا جزءا في الأرض إلا وصلته إلى أمريكا، كنت أشعر أنا في أقصى آسيا وأقصى أفريقيا وفي أقصى الدنيا. عندما أجتمع بمسلم ومسلمين لا أشعر بغربة أبدا، وأنا في بلدي وفي وطني وفي وفي أجتمع بكافر أو منافر من شيوعي أو ماسوني أو وجودي أو فأشعر أنني غريب وأن هذا ديني وربي ونبي وطريقتي ودولتي وسلوكي. ولذلك أخوك المسلم هو أخوك ومن سواه هو كافر. إن كان بيننا وبينه عقد فهو ذمي، وإذا لم يكن بيننا وبينه عقد فهو حربي. لك قتله وأخذ ماله، ولك طرده، ولك إبهاده، ولا حق له في المقام بين المسلمين في الأرض، ولا يجوز لمسلم أن يساكنهم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم ساكن المشركين، لا تترى ناراهما، بحيث يكون من البعد بينك وبين جوار هذا الكافر ما بين النور والنور، والنور يرى من بعد. فإذا رأى نورك رأيت نوره، فأنتما متساكنان، فأنتما جاران، فأنتما قريبان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. كان الكافر يحب ولده وقريبه وزوجته، عندما يسمع النبي يتلو القرآن عليه الصلاة والسلام أو أحد أصحابه يقول: لا تسمع، ضع يديك في أذني. فإن لم يتم ذلك ماذا يسمعون؟ والغوثين يأخذون في اللغو وفي الضوضاء وفي الصياح، يصفقون بكاء وتصدية، يصفقون ويصيحون ويقولون من العبث والقول ما يشغلون السامعين عن سماع كتاب الله وسماع رسول الله. وهذا صفة كل كافر قديما وحديثا. وأنا طالب بالنصر، وأنا شاب ذو العشرين، كان الأقباط، كان هناك مقرئ مشهور اسمه الشيخ رفعت، لا يزال صوته يسمع في الأشرطة، كان يراه صوت مؤثر. كان عندما يقرأ سورا أو آيات يا ذكر مريم أو ذكر عيسى، تجد شباب ونساء أقباط نصارى يسمعون ذلك بتعثر، مما يكون له مفروع أخيرا أسلموا ويسلمون. فضج الآباء وضجت الكنيسة وبشر الرهبان، فأخذوا يمنعونهم من أن يسمعوا صوت وتلاوة شيخ رفعت أو القرآن الكريم. هذا كذلك نجده قد حصل معنا، عندما تريد تلاوة أو تجلس في مجلس ويكون فيه غير مؤمن أو مؤمن في الظاهر وفي الإثم، عندما يقرأ زي من الناس يضج يحتج يصيح، وقد يقوم وقد يشغل المجلس بغناء باطل بغناء فاسد لكي لا يسمع كلام الله، لأن لكلام الله مفعولا في النفس وأثرا في النفس يجلب الأرواح إليه، فتؤمن بالله وتدين بدين الله. وقال الذين كفروا لا اسمعوا بهذا القرآن والغوا فيه من الله، من قول الباطل، من الاشتغال بالتصفيق ومن كلام الفارغ الذي لا معنى له. أما أدبه فيه فهو غير ثابت. علمنا الله أن نقول وأمرنا، وإذا قرئ القرآن سمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قوم وخاصة من بعض الأقطار الإسلامية عندما يتلو القارئ يجدون يتصايحون: الله الله الله الله، وكأن مغني يغني، وكأنه ليس قرآنا، وهو من نوع اللغو والباطل والتصفيق والإفساد الذي يفعلونه المشركون عندما يسمعون القرآن. ذاك من وحي الشيطان لهم وإفساد الشيطان لهم. فعوض عن أن يمتثلوا أمر الله فينصتوا للقرآن ويفكروا في معاني، يذهبون لا يفكرون إلا في معناه، إلا في طربه، وإلا في ساقته الغنائية، هذا روبي وهذا ساد وهذا عجب وهذا وهذا، وتجدهم يتصايحون عند الأنغام، وقد تكون تلك الآيات في العذاب وفي النار وفي البلاء وفي المصائب التي سيصاب بها الناس يوم العرض على الله يوم القيامة، وتجد هذه المعاني لا يفكرون فيها ولا تخطرهم على بال، فهم يصيحون الله الله. هذه صفات المنافقين، صفات الكذبة على الله، صفات أشبهوا بها إمامهم الشيطان، حرم الله ذلك. الله أمرنا عند سماع القرآن أن ننصت ونخشع وأن نتروى وأن يتمعن وكل بما علمه الله وفهمه الله. والناس تختلف في المدارك وتختلف في الوعي وتختلف في الفهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا خافت عقولهم كالكافر دائما لا منطق لهم ولا دليل لهم. وعندما يذهب الدين يذهب معه العقل. يظنون أنهم إذا لم يسمعوا القرآن غلبوا محمدا تغلبوا على القرآن تغلبوا على الإسلام هيات هيات. وإنما تغلبوا على أنفسهم أبعدوها عن الله وعن رسول الله وعن الإيمان وعن الإسلام. فكانوا عبدة للشيطان وكانوا أتباعا للشيطان وكانوا على دين الشيطان وكانوا هم المغلوبين وهم المقهورين وهم الأذلاء. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك عند تلاوة القرآن عندما يصيح المتصايحون ويهجر الهاجرون يشتغل المبطلون يكون هذه صفة من صفات الكافرين بالله. يجب على من في المجلس أن يطرد مثل أن يسكته فإن لم يسكت فليطرده من المجلس. فسيكون رسول الشيطان إلى المؤمنين الحاضرين. قال تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. عرض الله أعمالهم وأبان فسادها وأظهر تلفها وخسارتها لكي يعلم المؤمنون الصالح من الصالح فيهتدون بالصالح يبتعدون عن الصالح. ثم علق ثم بنى على أفعالهم عذابه وعقابه فقال فلنجزين الذين كفروا عذابا شديدا. هؤلاء الكافرون الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن وأمروا باللغو فيه وأخذوا في التشريق عند تلاوة القرآن وبالتغني بالضوضاء وبالصياح. هؤلاء الكافرون قد وصفهم الله بالكفر هم كافرون. سيعذبهم عذابا شديدا. والعذاب الشديد الذي لا راحة معه لا ليلا ولا نهارا الذي لا راحة لعضو من أعضاء المعذب ولا خلية من خلايا بدن. فهو يعذب بكل أعضائه طيلا وجملا. هؤلاء الذين إذا نضجت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليزدادوا فيه عذابا وشدة. قال تعالى ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وليكافئهم ويعاقبهم ويجازيهم بأسوأ أعمالهم بأقبح أعمالهم بأقبح ما كانوا يكسبون ولا أقبح من الكفر. وليس بعد الكفر ذنب. فيعذبون بالكفر ويهانون بالكفر ويخلدون في النار بالكفر ويتلقون من أنواع العذاب ما هم سيبقون خالدين فيه دهر الداهمين وأبد الآبدين. قال تعالى ذلك جزاء أعداء ذلك جزاء أعداء الله النار لهم دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول الله عن هؤلاء ذلك جزاء أعداء هذا العذاب الشديد. وهذا الذي وصفه الله به من صفات الكفر ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك هذا العمل جزاء أعداء الله وأعداء الله الكافرون بكل فرقهم وكل أجناسهم وكل ألوانهم وكل أديانهم. هؤلاء أعداء الله جزاؤهم النار عقوبتهم النار محنتهم بالنار. لهم فيها دار الخلد لهم في النار الدار المتبوأ الذين يتخذونها دارا مقاما ومثوى ومنزلا خارجين فيها أبدا. يقول تعالى جزاء لما كانوا بآياتنا لأن هذا سيكون جزاء وعقوبة ومكافأة لماذا؟ بما كانوا بآياتنا يجحدون، بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الله، بكتاب الله، بالإسلام، بمحمد رسول الله، بسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالله وصف هؤلاء بأنهم كافرون وبأنهم أعداء الله، وأن جزاءهم سيكون بأسوأ أعمالهم بالشرك خالدين في النار أبدا، هي دارهم وهي مثواهم وهي منزلتهم. وسبب ذلك جحودهم بالله وبكتاب الله وبمحمد رسول الله، ذاك جزاء كل من يصنع مثل ذلك. ما قص الله علينا قصص السابقين إلا ليقولوا لنا عبرة وعظة إلى نعمل أعمالهم ولنتبع سيرهم ولنتبع سبيلهم. ومن يفعل يجازى جزاءه بالعقاب والعذاب والخلود النار. قال تعالى: وقال الذين كفروا سيقولون هذا يوم القيامة وهم في النار خالدين مخلدين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وآيات ماذا ينفع الوالي وهم في النار في عذاب الله يصيحون لشيء يريدون أن يقولوه نفع ولم ينفع. ينادون ربهم إذا كفروا فيه أخذوا ينادونا يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا أطلعنا عرفنا بوجوههم بأشكالهم حتى نرى رؤية العين من الجن والإنس. هؤلاء الذين أطاعوهم في دار الدنيا واتبعوا وساوسهم واتبعوا سبلهم واهتدوا بهديهم ودانوا دينهم وكفروا كفرهم يقولون لله وهم بالنار أرنا الذين أضلانا أبعداهم عن الهدى جعلاهم من الضالين التائهين الضائعين. أبعدوهم عن الإسلام عن الإيمان بالله وكتابه عن الإيمان بمحمد ورسالته صلى الله عليه وعلى آله. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما في أسفل السافلين في الدرك الأسفل من النار لنكون نحن أعلاهم. هذا كما قال كافرون سبقوهم رب زدهم عذابا من النار. فقال الله أو قال الملائكة المكلفون عن أمر الله لكل ضعف الكل سيعذب السابع والمتبوع الإمام والمقسم الموسوس والقائد من الشيطان ومن الإنسان ومن المقود من الجن والإنس معا نجعلهما تحت أقدامنا أي ينزلوهما في أسفل سافلين في الدرك الأسفل يدوسون عليهم بالأقدام انتقاما عداوة حقدا وهيهات أن ينفعهم ذلك ليكونا من الأسفلين ليكون جنس الإنس وجنس الجن يكون أسفل سافلين في العذاب يكونون معذبين أشد من غيرهم لأنهم الأئمة ولأنهم القادة على أن الله تعالى. كذلك في النار كما الجنة منازل كذلك جهنم درجات منهم من هو في الدرك الأسفل من النار ومنهم من هو فوقها ومنهم من على سطح النار. إنما تمس النار قدما ولكن هذا المساس بالقدم يغلي منه دماء وذاك المعذب. نسأل الله لطفه والسلامة والبعد عن النار على النيران والغضب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جعلنا الله من أهل الآية. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شهدوا لله بالربوبية بالوحدانية بالألوهية بالواحد الذي لا ثاني له في ذات ولا صفة ولا فعل ثم بعد الإيمان بالله قلبا وجنانا نطقت نطقت جوارحهم بالعمل ثم استقاموا. والاستقامة تكون بالجوارح، تكون باللسان وبالعين وبالأذن وبالفم وبالشم وباليد وبالرجل وبالجسم كله. ألا يرى ما يحرم عليه، ولا يسمع ما يحرم عليه، ولا يمس شفتيه فيما يحرم عليه، ولا ينطق بلسانه إلا بخير، ولا ينطق بما يحرم عليه، ولا يشم رائحة إلا حلت له، ولا يؤذي بيدي ويصنع بها ما يحرم عليه، ولا يذهب للأمكنة التي تحرم عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما هي الاستقامة؟ عرفها رسول الله عليه الصلاة والسلام، واشتهر تعريفها عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة الكرام وعن التابعين لهم بإحسان. فعرفها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ هذه الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا عليها إلى الموت. ومعنى ذلك أن النبي فسر الاستقامة عليه الصلاة والسلام بالثبوت والدوام والاستمرار على الإسلام، وأخبر بأنه آمن أقوام ثم سيكفرون بربهم. وقد وقع هذا عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، كفر أكثر أهل جزيرة العرب وارتدوا، فهؤلاء لم يستقيموا ولو أنهم في أيامهم الأولى قاتل منهم من قاتل، وجاهد من جاهد، وتصدق من تصدق، وحج من حج، هيهات أيام. لئن أشركت ليحبطن عملك. من مشرك يحبط عمله كله، يفسد عقده في زوال، يبطل حجه، تبطل صلواته، تلغى جميع أعماله الصالحة، فلا يبقى أمامه إلا الكفر. وعرف أبو بكر الاستقامة، قال: الاستقامة أن تقول لا إله إلا الله، وأن تلتزم بآدابها، أي أن تعمل بمقتضاها. وعرفها عمر فقال: الاستقامة أن تأمر بالمعروف وتفعله، وأن تنهى عن المنكر وتنتهي منه، وألا تتلاعب، وأن تنزو نزو الثعالب وتلعب لعب الثعالب. معناه ألا تزيد وتنقص في دينك، يوم تصبح مسلم ويوم تمسي كافر، يصلي ويجالس النساء التي حرم الله عليه، يصلي ويعامل الظنوف الربا، يحج ويخرج النساء وحرايا. فقال عنه: وألا يثب ثوب وألا يتلاعب تلاعب الثعالب. الثعالب تجده أمامك وإذا به خلفك، وإذا به عن يمينك وشمالك. ودين كهذا دين ناصر. وعرفه عثمان فقال: الاستقامة الطاعة. وعرفها علي قال: الاستقامة فعل الفرائض والإتيان بها. اللهم ارزقنا طاعة، وارزقنا عبادة، أحينا عليها وارزقنا عليها، اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل فيما عملنا، ولا تؤاخذنا فيما نسينا واخطأنا. اللهم أعز الإسلام وأحب الإسلام وأحب حق أعداءه. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين وأنصارهم، شدد شملهم، خرب ديارهم، اللهم اجعلهم عن سبب أحد. اللهم اجعلنا إليك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا رب العالمين. تعال أقول لك، تعال أقول لك، تعال أقول لك، مرحبا مرحبا.